مدرسة إرشاد بطنجة. الشجرة الأم. استيقظ طارق يوم عيد الشجرة متأخرا على غير عادته، وكان يبدو عليه الحزن. ولما سأل أمه عن إخوته أجابته: إنهم ذهبوا ليغرسوا الأشجار. اضطرب طارق وقلق وقال بغيظ: ومتى ذهبوا يا أمي؟ أجابت الأم: منذ الصباح الباكر. ألم يوصوكم في المدرسة بأنه يجب أن يغرس كل منكم شجرة؟ ألم ينبهوكم إلى أهمية الشجرة؟ قال طارق: بلى، لقد أوصتنا المعلمة بذلك وشرحت لنا أهمية عيد الشجرة، أما أنا فلا أريد أن أفعل. قالت الأم بهدوء وحنان: ولماذا يا صغير العزيز؟ كنت أتوقع أن تستيقظ قبلهم وتذهب معهم. لم يبقى أحد من أولاد الجيران إلا وقد حمل غرسه وذهب. ليتك نظرت إلى التلاميذ المدارس وهم يمرون من أمام البيت ويغنون ويضحكون في طريقهم إلى الجبل لغرس الأشجار. إنه عيد الشجرة، فلا تحرم نفسك منه. قال طارق وقد بدأ يشعر بالغيرة والندم: لكن الطقس بارد جدا يا أمي، ستتجمد أصابعي لو حفرت التراب، أقدامي ستصقع. أجابت الأم: ومعطفك السميك ذو قبعة هل نسيته؟ وقفزتاك الصوفيتان ألا تحميان أصابعك؟ أما قدماك فما أظن أنهما ستصقعان وأنت تحت حذائك الجلدي المبطن بالفارو. صمت طارق حائرا وأخذ يجول في أنحاء البيت حتى وقعت عيناه على تحفة زجاجية جميلة التي تحفظ صورة عائلة وهي على شكل شجرة، ووقف يتأملها. قالت الأم: هل ترى شجرة العائلة هذه؟ إن الأشجار كذلك، هي مثل الأسرة، أم وأب وأولاد، وهي تسعد مثلنا إن اجتمعت مع بعضها البعض وتكاثرت وأعطت أشجارا صغيرة. إن الشجرة هي الحياة يا بني، ولولاها لما عرفنا الفواكه والثمار ولا الظلال والمناظر الجمال، إضافة إلى أننا ننتفع بأخشابها. ثم هل نسيت أن الأشجار تنقي الهواء وتساعدنا على أن نعيش في صحة جيدة؟ صمت طارق مفكرا وقال: حسنا، أنا أريد إذن أن أغرس شجرة، فهل شجرتي ستصبح أما؟ أجابت الأم بفرح: طبعا طبعا يا بني، كلما كبرت ستكبر معك شجرتك، وعندما تصبح أنت أبا تصبح هي أما لأشجار صغيرة، هي عائلتها وستكون فخورا بأنك غرستها. أسرع طارق إلى الخزانة ثيابه ليخرج معطفه وقفزتيه، وسأل أمه بلهفة: هل أستطيع أن ألحق بإخوتي؟ ضحكت الأم وقالت: كنت أعرف أنك ستطلب مني ذلك، شجرتك موجودة في الحوض أمام الباب في كيس صغير شفاف، وأنا كما تراني قد ارتديت ثيابي، هيا بنا. وانطلق طارق مع أمه فرحا يقفز بخطوات واسعة، واتجه نحو الجبل وهما يغنيان للشجرة: شجرة الحياة، أنشودة الحياة.